كان كلامنا في دلالة النهي على الفساد في المعاملات وعدم دلالته على ذلك، وقلنا إن المسألة ذات أقوال. اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه التفصيل بين ما إذا تعلق النهي بالمسبب أو بالتسبيب أو بالسبب، فذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب لا تكون حرمة السبب ملازمة لفساد المعاملة ولا لصحتها، فليس في النهي دلالة على الصحة كما أنه ليس له دلالة على الفساد. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب أو متعلقا بالتسبيب، بما أن النهي لا بد من أن يتعلق بأمر المقدورين، فيستكشف بذلك أن إيجاد المسبب أو التسبب بسبب إلى هذا المسبب أمر مقدور للمكلف، وإلا لم يكن قابلا للنهي، وفرز القدرة على ذلك فرز الصحة لا محالة. إذا لم يكن المكلف متمكنا من التمليك أو من التزويج أو غير ذلك من الاعتمارات لم يمكن النهي عن ذلك، فالنهي عن هذه الأمور ملازم للقدرة على إيجاد هذه الأمور، فإذا أوجدها المكلف يحكم بصحة ذلك. فاختار في هذا القسم ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني من دلالة النهي على الصحة. فأما شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فقد فصل تفصيلا آخر، وذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب فلا يدل على الفساد. يمكن أن يكون السبب محرما ومبغوزا للمولى، ومع ذلك يترتب عليه أثره في الخارج، إذ لا ملازمة بين الحكم التكليفي والوزعي. يمكن الحكم بصحة معاملة ومع ذلك كانت محرمة، كما في البيع وقت النداء يوم الجمعة مثلا، مقتضى الآية المباركة أن البيع منهي عنه، ولكن للأمر بترجح وذر البيع، لكن مع ذلك لو أوجد البيع كان صحيحا. لا منافاة بين أن يكون هذا العمل وتبديل مال بمال، يكون الاشتغال بذلك محرما لأنه مزاحم لصلاة الجمعة، ويجب الحضور والسعي إلى صلاة الجمعة، فالبيع يكون محرما. ومع ذلك لو فرضنا أنه باع وخالف هذا التكليف يحكم بصحة البيع لعدم الملازمة بين حرمة العمل وعدم ترتب الأثر عليه. يمكن أن يكون الأثر مترتبا عليه ومع ذلك يكون محرما ومبغوزا للمولى، وكذلك إذا كان التحريم لأجل أمر آخر، كما إذا باع أثناء صلاته قد تكلم بكلام الآدميين وبذلك بطلت صلاته إبطال الصلاة وإن كان محرما، والتكلم بهذا الكلام وإن كان مبغوزا لأجل أنه أثناء الصلاة، لكن مع ذلك لا ينافي صحته، والحكم بترتب الملكية على هذا البيت. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب فهو يستلزم الفساد، وذلك لأن من شرائط البيع وغير البيع من المعاملات أن لا يكون الإنسان محجورا بسبب ما من الأسباب المحجور عليه والممنوع من الأمال لا يهتم بصحة عمله. ولا شك في أن الناهي يوجب عدم قدرة المتعاملين على إيجاد هذه المعاملة، فإنه محجوب عن ذلك. فإذا فرضنا أن المولى منع عن بيع المصحف من الكافر مثلا، وكان هذا التمليك لا مجرد التكلم باللغة، وكان هذا التمليك ممنوعا من قبل الشارع، فالشارع قد سد الطريق على المسلف في إيجاد هذه المعاملة، فهو ممنوع عن إيجاده خارجا. فإذا كان الطريق مسدودا وهو ممنوع، إذن يكون هو محجورا عليه. يعني البائع ليس له تمليك ماله، وإن كان مالكا لهذا المال، وأمر المال بيده، إلا أن هذا الأثر يعني تمليك المال من الغير، هذا قد منع عنه الشارع، فهو محجور من قبل المولى في إيجاد هذا الأمر. والمهجور عليه لا يهتم بصحة عمله وبصحة معاملته. ومن هنا أفتى الفقهاء على أن المال المنذور صدقته لا يجوز بيعه، إذا فرضنا أن عنده شاتان نذرها للتصدق وأن يتصدق بها للفقراء، بعد ذلك لا يجوز له البيع، فإن البيع إتلاف لهذا الموضوع ومناف للوفاء بالنذر، فهو ممنوع عن هذا العمل. وكذلك فيما إذا اشترط على المشتري مثلا أن لا يبيع هذا المال من شخص آخر أو لا يوجره من شخص آخر، في مثل ذلك إذن يهتم ببطلان البيت أو الإجارة، يبيعه دارا ولكن يشترط عليه أن لا يوجره من فاسقين، فلو فرضنا أنه آجره من فاسقين يهتم بفساد هذه الإجارة، فإن الممنوع الشرعي كالممتنع عقلا، هذا ممنوع من قبل المولى من إيجاد هذه المعاملة، فإذا هو محجور عليه. ومن شرائط صحة البيع وغير البيع من المعاملات عدم الهجر، ومع الهجر لا يهتم بالصحة. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. والذي ينبغي أن يقال في المقام، ذكرنا مقدمة، ذكرنا قبل ذلك في عدة من الموارد أن باب المعاملات ليس من باب السبب والمسبب، ليست هناك سببية أصلا، لا يمكن فرض أن يكون شيء سببا لشيء آخر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الشرعي أيما كان من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، الحكم أمر شيء وزعه ورفعه بيد الشارع، وهو تحت اختياره، له أن يفعل وله أن لا يفعل، يوجب شيئا يحرم شيئا، يحكم بإباحته، يحكم بصحة معاملة وبالملكية عند المعاملة، أو يحكم بالفساد، وكذلك في غير الملكية من الأحكام، كل ذلك بيد المولى، له الفعل وله الترك وله الاختيار التام. لا يكون فعل المكلف سببا للملكية أصلا، ولا سببا للزوجيات فإنها من الأمور الاختيارية لا من الأمور التكوينية الخارجية. الملكية ليس أمرا خارجيا يوجد بسبب خاص كالحرارة الموجودة بسبب النار مثلا، أو البرودة الموجودة بسبب الثلج مثلا، بل الملكية كالبدو والتهريب أمر اعتماري هو بيد المولى متى ما شاء اعتبر ومتى ما شاء لم يعتبر. فليس هناك سببية ومسببية بالنسبة إلى فعل الشارع أبدا، وكذلك بالنسبة إلى فعل المكلف اعتبار المكلف المبادلة بين مالين يعني المتبايعات حين البيع يعتبر كل منهما ماله ملكا للآخر لا مجانا، بل بإزاء مال الآخر معبر عنه باعتبار المبادلة. أن ينتقل المبيع إلى مالك الثمن، وأن ينتقل الثمن إلى مالك المبيع. هذا التبديل بالملكية أمر قائم بالمتبايعين، والاعتبار قائم بكل منهما بالمباشرة، يعني لكل منهما هذا الاعتبار بلا أي سبب من الأسباب. لو فرضنا أنه لم يوجد في العالم أي شيء، ما ذلك كان المتبايعان لكل منهما هذا الاعتبار. اللفظ الخارجي يعني قول البايع بعته وقول المشتري قبلته أو غير ذلك من الأفعال كالإعطاء الخارجي والقبض الخارجي، هذا لا يكون سببا للاعتبار. فإن الاعتبار أمر قائم بالنفس ولا يحتاج إلى أي سبب، بل إن الفعل أو القول يكون مبرزا للاعتبار النفسي، يعني بقوله بعته يبرز أنه اعتبر ملكية المال بإزاء مال الآخر، وكذلك الآخر بقوله قبلته أو اشتريته يبرز هذا المعنى أينا. فنسبة اللفظ إلى ما في النفس أو نسبة الفعل إلى ما بالنفس ليس نسبة الإيجاد ونسبة السبب إلى المسبب، بل نسبة المبرز إلى المبرز. ذلك الأمر النفساني لا بد له من مبرز في الخارج. من أين يعلم أن البائع اعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكيته للثمن؟ لا يمكن إهراز هذا إلا بقول أو بفعل في الخارج. فبقوله بعت يبرز، كما أن بإعتائه خارجا بعد قيام القرينة على ذلك، يعني أنه في مقام اعتبار المبادلة يبرز ذلك خارجا. فليس هنا سببية ومسببية لا في فعل الشارع ولا بالنسبة إلى اعتبار المتمايعين، بل إن حكم الشارع بالملكية مثلا من باب المثال كحكمه بالوجوب، قد يكون هذا الحكم مشروطا بشيء لا محالة، كما أن الوجود يكون مشروطا بالبلوغ مثلا، يكون مشروطا بالعقل، يكون مشروطا بأمر آخر مثل صوم شهر رمضان، بدخول شهر رمضان، من الشرائط العامة والخاصة. لا يكون هذا الحكم فعليا لن يكون منشأ في مرحلة الإنشاء إلا بتحقق موضوعه في الخارج. وقلنا إن القضايا الحقيقية في باب الأحكام التكليفية هذه الأحكام لا بد لها من متعلقات ولا بد لها من موضوع. الوجوب لا ينشأ في مرحلة الجعل ولا يجعل إلا متعلقا بفعل ما من أفعال المكلف، فينشأ الوجوب للصلاة مثلا أو للصيام أو للزكاة أو لغير ذلك من الواجبات. كذلك التحريم لا ينشأ إلا متعلقا بفعل ما من الأفعال كالكذب وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغير ذلك من الأفعال. نسبة الحكم إلى المتعلق، نسبة العلة إلى المعلول تشبيها لا واقعا، وإلا في الواقع لا يكون الحكم علة لوجود متعلقه في الخارج، ولكن داع من قبل المولى جعل داع ليمتثل المكلف في الخارج فيوجد الفعل او يترك هذا الفعل. في الواجبات يوجده وفي المحرمات يتركه. فنسبة التكليف يعني ايجاب أو التهريم بالنسبة إلى الفعل الخارجي نسبة جعل الدائي من مبادئ وجود هذا الفعل تشريعان، يعني المولى جعل الدائي أوجبه ليصل هذا الوجود إلى المكلف ويكون داعيا إلى إيجاد الفعل خارجان، أو يكون داعيا إلى الترك فيما إذا كان له داع إلى الفعل. يعني لو أراد أن يرتكب هذا المحرم يكون النهي زاجرا عن الفعل فيكون النهي موجبا لترك ذلك. فعلية الحكم لا يتوقف على فعلية متعلقه. كان المكلف ممتثلا او كان عاصيا على كلا التقديرين الحكم فعلي. يجب الصلاة يجب الصيام امتثل المكلف ام لم يمتثل، يحرم الكذب امتثل المكلف ام لم يمتثل. فالمتعلق اجنبي عن فعلية التكليف وعدم فعليته. وأما الموضوع الذي أخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل هذا لابد من تحققه في الخارج. لو فرضنا أنه غير موجود في الخارج لا يكون له فعليا أبدا. فإذا فرضنا أنه لا ليس في الخارج بلوغ، بعد المكلف لم يبلغ سبي، فبأن لا يكون الوجوب فعليا، لأن الوجوب إنما كان مجعولا على البالغين على نحو القضية الحقيقية. فقبل البلوغ ليس هنا فعلية للتكليف. وكذلك العقل مثلا أو في الشرائط الخاصة كدخول الزوال مثلا، لو فرضنا أن الشمس بعد لم تزل ولم تصل إلى دائرة نصف النهار طبعا صلاة الظهر غير واجبة. شهر رمضان بعد لم يدخل طبعا لا يجب الصوم. الاستطاعة لم تحصل في الخارج طبعا وجوب الحج لا يوجد في الخارج. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموضوعات. ومن ثم يعبر عن الموضوعات التي أخذت مفروض الوجود يعبر عنها بشرائط التكليف، فيقال ان وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ، مشروط بالعقل، مشروط بدخول الوقت، وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال، وجوب الزكاة مشروط ببلوغ النصاب، وهكذا. أين هذا الذي ذكرناه في التكاليف بعينها جارية في الأحكام الوضعية؟ الأحكام الوضعية إذا كذلك ملكية الوارث أخذ فيها في مرحلة الجهل، أخذ موت المورث. إذا فرضنا أن الأب بعد لم يمت ولم يتحقق هذا الموضوع، طبعا لا ينتقل المال إلى الوارث لأن الموضوع غير موجود. فكما أن الموضوع في الأحكام التكليفية ما لم يتحقق في الخارج لا يكون الحكم فعليا، كذلك الموضوع في الأحكام الوضعية إذا لم يكن موجودا لا يكون الحكم الوضعي موجودا. نسبة هذه الألفاظ، يعني ألفاظ المعاملات أو غير الألفاظ كالإعتاق، نسبتها إلى الأحكام الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني بعينها هي تلك النسبة. لو فرضنا أن أحدا بعد لم يبع داره من زيدين، طبعا لا يكون الدار ملكا لزيد لأن الموضوع وهو البيع لم يتحقق. فلا فرق بين أن يكون الموضوع أمرا اختياريا كالبيع والتزويج والطلاق، أو غير اختياري كالموت، موت الأب مثلا. في جميع ذلك ما لم يكن الموضوع محققا في الخارج وفعليا لا يكون الحكم فعليا أبدا. وهذا معنى أخذه مفروض الوجود، يعني لا بد من فرضه. إن هلك امرأ ينتقل ماله إلى ورثته، فرض. فهذا الفرض ما لم يتحقق في الخارج لا ينتقل المال. كذلك انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إلى البايع موضوعه البيع، تحقق المعاملة بين شخصين. إذا فرضنا أن المعاملة لم تتحقق في الخارج فأين هنا انتقاله؟ فكل ما ذكرنا في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية بعينها، يعني نسبة هذه العقود إلى هذه الأحكام من الملكية والزوجية وغيرهما نسبة الموضوع إلى الحكم، ليس هنا سببية ولا مسببية. كما أن زوال الشمس لم يكن سببا لوجوب الصلاة، كيف يكون الوجوب الذي هو فعل المولى يكون معلولا لأمر تكويني خارجي؟ بل الوجوب إنما ثبت بجعل المولى، غاية الأمر أن جعل المولى لم يكن مطلقا بل كان مشروطا بتحقق الزوال في الخارج. فإذا تحقق الزوال فقد وجد الموضوع ووجد الحكم. وكذلك في باب الملكية والزوجية، الملكية مترتبة يعني مجعولة على فرض تحقق البيع في الخارج أو على فرض تحقق موت المورث في الخارج أو على تقدير تحقق الحيادة في الخارج. فما لم يوجد الموضوع لا يكون الحكم فعليا ابدا. نعم ان هنا شيئا استلها عليه الفقهاء قدس الله اسرارهم، ولم يظهر وجه هذا الاصطلاح الى هذه الليله، وهو انهم يعبرون في باب التكاليف وفي باب الاحكام التكليفيه من الوجوب والتحريم يعبرون بالشرائط، فيقال ان شرط الصلاه البلوغ مثلا، الصلاه مشروطه بامور له شرائط عامه وشرائط خاصه، البلوغ من الشرائط العامه، العقل من الشرائط العامه، هكذا يكتبون في الكتب الفقهيه ان البلوغ مشروط بامور فيذكرون الشرائط. وفي باب الاحكام الوضعيه على الاطلاق يعبرون بالاسباب فيقولون ان البيع سبب للملكيه، ملاقات النجاسة سبب للتنجس، التزويج سبب للزوجية، الطلاق سبب للفراق، وهكذا يعبرون عن هذه بالأسباب. وليس في الواقع لا شرطية ولا سببية، وإنما هي موضوعات للأحكام المجهولة على فرض وجود هذه الأمور. المقصد مجرد اصطلاح هذا، ولماذا استله على ذلك؟ هنا هم يقال الملكيه مشروطه بامور منها موت المورث، من شرائط ملكيه الوارث موت المورث، من شرائط ملك شخص مال غيره من شرائطه ان يهبه الغير او ان يبيعه من الى غير ذلك. يعني السببية والمسببية مجرد اصطلاح ولفظ من الفقهاء، بالله في الواقع ليس هنا اي تأثير وتأثر. كيف تكون الملكية التي هي من الاحكام الشرعية مسببة للفظ في الخارج لقولنا بعت واشتريت، او مسببة عن موت احد وانما هو امر بيد الشارع وضعا ورفعا؟ هذا مجرد اصطلاح. بعد ذلك انه ليس هنا سببية ولا مسببية ولا تسبب، كل ذلك لم يكن. نتكلم في ان الناس يتعلق بأي شيء، يعني قابل لأن يتعلق بأي شيء، ونبين أنه يدل على الفساد أو لا يدل.